بأقسام الجمرك ويتعلق بتكييف الركاب القادمين من الخارج وكذلك البضائع، مع العلم أن الهدف من التكييف ليس تحصيل الرسوم الجمركية ولكن الهدف هو منع دخول المهربات والمستجدات والمحجرات وغيرها. هل هذا العمل يعتبر من الإعانة على أحد المكوث في دون ذلك الله؟ ليس هذا مما يكون فيه الإعانة على المكوث ولكنه فيه منع للشر الذي قد يكون مخبعا بأن تعاتب هؤلاء القادمين وكذلك منع الشر الذي يتضح أنه من الشر المخدرات وغيرها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.